من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله إذن يؤمن بالبعث، وأما الله الذي خلقه وأعد له الكون ليحيا حياته الطيبة هذه هيعيده. فليؤمن بلقاء الله إن لم يعبده شكرا له على ما وهبه، يبقى يعبده خوفا منه أن يناله بسوء في الآخرة. يعني هذه يعني نعم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قول الحق فإن أجل الله لآت باسم الفاعل كده زي ما قال كل شيء إيه؟ قال لما تيجي تقول إيه؟ كل واحد في الكون ده هيموت، يبقى يخاطب به الحي يقول له إنك ميت. مش قال لرسوله كده إنك إيه؟ ده بيخاطبه ميت، إيه ده بيخاطبه وإنهم ميتون. ميت في التجديد دي كده. أما قال لك لأن الميت من يؤول أمره وإن طال إلى الموت. إنما اللي مات بالفعل ما يسماش ميت، يسمى ميت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وإحنا قلنا حين يحكم الحق على شيء مستقبل ما قالش كانون يأتي ولا فيأتي، بل لك لا، لأن الحق سبحانه وتعالى لا اعتبار في فعله للزمن. ليه؟ أنك أنت مثلا أنت توعد واحد بشيء تقول له غدا أفعل معك كذا وكذا وكذا، مثلا تقول له والله أنت جزفت وتكلمت عن شيء لا تملكه عنصر من عناصره، هل أنت تضمن أن بكرة تبقى أنت موجود؟ طب إذا كنت موجود هل هو يبقى موجود؟ هل تضمن أن لا يتغير فكرك؟ هل تضمن أن ما فيش فكرك تغير وهو موجود وأنت موجود؟ إنما فقدت القدرة عييت ولا مش عارف إيه ما هو؟ الله. يبقى أنت حينما تحكم على شيء في المستقبل تحكم على شيء لا تملكه عنصر من عناصره. لكن اللي يتكلم ويعلم انه لا يمكن ان يفوته فائت يبقى هو اللي يحكم. ما دام هو اللي يحكم يبقى الزمن عنده ملوش. اذا قال لك سياتي على ما سياتي يقول لك اتم، تقول له ايوه اتم. ولذلك هناك احنا قلنا الكلام ده عند قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتى امر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. اللي السطحيين يمسكوا في الآيات دي ولا فخلقوا الآن في تناقض، يقول له ليه إن شاء الله؟ أم قال بل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وهل يستعجل الإنسان إلا ما لم يأتي؟ ما يقول أتى وتقول ما تستعجلوش، ده معنى لا تستعجلوا يعني إنه إيه؟ إنه لسه ما جاش، فكيف تقول أتى؟ وانه انت اللي تقول كده. انما حين يقول الله اتى ولا توجد قوة تمنعه من مرادك يبقى بالفعل اتى. من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. يرجو لقاء الله، هنا اهل المعرفة يقول لك في واحد يرجو الثواب ويرجو رحمة ربه، وفي واحد يرجو لقاء الله. أم قال لك فيه فرق بين من يرجو ثواب الله ونعمته في الآخرة وبين من يرجو اللقاء بس. أهدية من حكاية اللي فسرت لنا حكاية العلوية، مش كده؟ كلهم يعبدون إيه؟ من خوف نارب ويرون النجاة حظا إيه جزيلا. أنا لا أبتغي بحبي بل أنا بحبك عشان أنت تنحبه بس. وتقول برضو أسر عنها أنها قالت كلام كبير. قالت إيه؟ اللهم إن كنت تعلم أني أحبك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فأذكرني فيها.

وقبضت عليهم وأممت أموالهم وحبستهم وعملت فيهم اللي عملته. هنقول يا شيخ انت انصفتم لانهم ظلموا ناس واستضعفوا ناس وخدموا. طب والناس اللي ما ادركتهم في ما قبلكم، الناس اللي ظلموا قبلكم، مش كنت صح تقولوا لا ده لازم في حته ثانيه هيتعاقبوا بدون تبقى من ذاتي؟ انت نفسك خلينا تقولوا هذا الحق سبحانه وتعالى. ما دام نقول فان اجل الله لآت، وهذا الصدق يتاكد من قوله لكل اجل كتاب، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، وصدقنا في هذه يبقوا صدقونا في هذه. وما دام المساله جايه تبقوا تستعدوا لايه؟ استعدوا لايه؟ الاستعداد ده جاي في الايه دي بقى. ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. ليه؟ هم قال لك لان الانسان طرأ على وجود مغير، سماه وارضه وشمسه وقمره وهواه كل حاجه موجوده فيه. يبقى انت يا سيدي اللي حتيجي يا ابن ادم ما انتش هتزود حاجه في الملك، انت هتاخد ملك جيت لقيته جاهز وعمال بيخدمك. الله. وانت هتقعد طول العمر دي ما زودتش حاجه في الملك، جبت حاجه ضروريه ان كنت بتجيب وتفتكر بتفتكر ترفيهات تستغني عنها الحياه على الاول. يبقى اذا لما امرك بيه افعل كذا ولا تفعل كذا، انما اريد صلاح نفسك في ذاتها، انا مش هستفيد منك حاجه. انت لم تزيد ملكي شيئا وان اعطيت دي مش هتنقص ملكي شيئا، ملكي هو ملكي. كلام عظيم. تبقى لما تجاهد لاحظ انك بتجاهد لنفسك. زي ما يجي الخادم عندك مثلا وبعدين يقول لك ايه؟ يقول لك يا شيخ مش بزاف انا خدمناك ومش عارف. قلت لا انت ما خدمتنيش، انت خدمت بطنك وبطن عيالك. وانت خدمتني؟ انت خدمتني؟ قال لا ده اللي خدمتك، لانني قعدت اعرق وادبق واسهر واجيب عشان اديك فلوسك. يبقى انت بتخدمني ولا بتخدم نفسك؟ الله. يبقى اذا اهو ربنا بيقول اللي هيجاهد بقى ويطبق المنهج بتاعي يبقى بيعملها لايه؟ فلوس. من عمل صالحا فلايه؟ ومن أساء وما ربك إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم بها ما كسبت عليها. المسألة من لاش دعوة، إحنا بدينا بس خلقنا يبقى صالح كويس. المسألة من لاش دعوة، إحنا بدينا بس خلقنا يبقى صالح كويس. الله. زي ما الإنسان بيعمل صلحة يحب إن الصلحة دي تبقى كويسة قدامه. هذا كل المسألة. وعايز أفيض عليه من قدراتي وأفيض عليه من علمي علما ومن قدراتي قدرة ومن بسطي بسطا ومن جبروتي جبروت، أديله صفات من عندي. وزلت قال تخلقه بأخلاق مين؟ بأخلاق لا. ليه؟ أنا لأن العظمة في وهب الصفات ومجال الصفات في الفهم مش في أنني أفعل لك. أنا أقدر أخليك يلي ما تقدرش تفعل بمرادي أنا في أنك تفعل. الواحد منا حين يرى عاجزا لا يستطيع حمل متاع له ماذا يصنع؟ يشيله. تبقى انت عديت له اثر قوتك، انما هو فضل ضعيف ولا لا؟ فضل ضعيف. يبقى لازم كل ما يعوز حاجه تعملها له انت. لكن الحق مش كده، يهب لك من قدرته قدره لتفعلها، ويهب لك من غناه لتفعل انت. الله. ولذلك اللي بيتخلق باخلاق الله يقول لك ما تديش الواحد الفقير سمكه، انما علمه ازاي يصطاد ايه عشان ما يبقاش يستجلك في كل وقت. اصد عليه ايه؟ اصد يفضل له. يبقى الحق يهب القادرين قدره، ويهب الاغنياء غنى، ويهب العلماء علما، ويهب الحكماء حكمه. مش هو يقعد يعمل لهم كل حاجه؟ العظمه في انه مش يعدي اثر الصفه، يعدي بعض الصفه الى خلقه، يعدي بعض الصفه، بل بالعكس يدي للمخلوق صفات يمكن تكون اقوى شويه. ازاي؟ احنا قلنا زمان حين تريد ان تقوم، انت قاعد وعايز تقوم بتعمل ايه؟ قل لي ما هي العضلات اللي انت تقولها اتحركي عشان عايز اقوم؟ تعرف انت دي ولا لما تعوز تقوم تعمل ايه؟ تقوم. لو حركت عضله، احنا ضربنا مثل